شخص عمل ذنب وتغيرت حالته وصار يحس أن الناس كلهم علموا بذنبه ولا يريد أن يخرج في أي مكان وهو إنسان تائب حتى أهله يعانون منه هل عليه ذنب أنه لا يزور أحد بسبب ما فعل من ذنب. ومن يا أخي الكريم بلا ذنب؟ أنت اقترفت ذنبا فلا ينبغي أن تستسلم لليأس وتقع في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا كان ربك عز وجل قد قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعل الله عز وجل التوبة لمن قال إن المسيح هو الله، ولمن أشرك بالله، ولمن قال إن الله ثالث ثلاث. فهل ذنبك أعظم من الكفر؟ والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولما ذكر مقولة أهل التثليث الفاجرة قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولما ذكر الذين فتنوا المؤمنين في دينهم في سورة البروج قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لرفع عنهم العذاب. وأنا أقول لك إيتني بواحد لا ذنب له من المكلفين سوى الأنبياء والمرسلين. أبو بكر أخطأ نعم، وأذنب نعم، عمر أذنب نعم، عثمان أذنب نعم، علي الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم. بل النبي صلى الله عليه نفسه قال كان يقول في دعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. ولما سأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت الحديث. فيا أخي الكريم لك في هؤلاء أسوة، أذنبت لكنك تبت. والله تبارك وتعالى قال للشيطان لما توعد الشيطان بني آدم وقال لله عز وجل وعزتك لأغوينهم ما داموا أحياء، فقال الله عز وجل وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به غفرت لعبد، ثم أذنب ذنبا سواء نفس الذنب القديم أو غيره، فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، مرة والثانية والثالثة، ثم قال فليفعل عبدي ما شاء ما دام يذنب ويستغفر فالله عز وجل يغفر له. والأحاديث في فضل التوبة وأصحابها لا تحصى كثرة، ولو تكلمت يعني ساعات حولها لا ما وفيتها حقها من البحث. وفي الحديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. هذا طبعا ليس مجالا لفتح مجال أو ليس إذنا بالوقوع في المعصية، ولكن لبيان فضل الله عز وجل على خلقه وأنهم مهما عظمت ذنوبهم لا تساوي شيئا في جانب عفو الله عز وجل ورحمته. فاخرج أخي الكريم حتى لو علم الناس بذنبك، حتى لو علم الناس بذنبك. أنا علمت هذا الصحابي الذي كان خفيف الظل يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يلقب بحمار، اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار. في نص الحديث فالصحيح أنه كثيرا ما كان يؤتى به في الخمر. فقال أحد الصحابة: اللهم لعنه، فكثيرا ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله رغم أنه وقع في الذنب. وأنت يكفيك الندم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، فيكفيك. بارك الله فيك إنك ندمت وعزمت على عدم العودة إلى الذنب، فلا تضع نفسك في موطن يعين الشيطان عليك. اخرج كلم الناس، ولو وسوس لك الشيطان أنهم ينظرون إليك نظرة احتقار أو كذا، فلا تلتفت إلى ذلك، لأن كما قلت لك لا يوجد واحد بدون معصية أيا كانت هذه المعصية. فمهما كان جرمك أخي الكريم، لو ارتدت عن الدين ورجعت مرة ثانية، فالعبرة بحالك الحالي. أنت على ماذا؟ على خير، على صلاح، على هدى، فاستمسك على استمسك بذلك، وعض عليه بنواجذك، واعلم أن الله عز وجل غفور رحيم. ولا تسلم نفسك لليأس والقنوط لئلا تعين الشيطان على نفسك، وربما تخرج بلا رجعة. والله يتوب علينا وعليك.